السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الطوسي رحمه الله تعالى: باب في شأن الزكاة وما فيها. حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تغزو؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. قال الإمام أبو الحسن الطوسي رحمه الله: باب في شأن الزكاة وما فيها، وأن لها شأنا عظيما حيث كانت ركنا من أركان الإسلام، وأن لها حدودا، وأن لها شروط بينها أهل العلم كما دلت على ذلك السنة. قول: حدثنا عبيد الله موسى، هذا هو العبسي إمام ثقة رحمه الله من رجال جماعة، والحنظلة أخبرنا حنظلة بن سفيان الجمحي مكي ثقة أيضا من رجال الجماعة، مراد بهم كما تقدم الشيخان بخاري ومسلم وأصحاب السنن، وأصحاب السنن أربعة: أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجة. سمعت عكرمة بن خالد المخزومي ثقة أيضا رواه البخاري ومسلم يحدث طاووسا. طاووس هذا مشهور من علماء اليمن، عالم كبير ومن روى عن جمع من الصحابة، عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وطاووس بن كيسان اليماني، وله ابن عالم حافظ روى الحديث هو عبد الله. قال: جاء رجل إلى ابن عمر. ابن عمر إذا أطلق هو عبد الله، عمر رضي الله عنه له أولاد عدة، لكن صار علما على ابنه عبد الله لأنه اشتهر بالرواية والفضل والزهد والإمامة رضي الله عنه ورحمه. فقال: يا أبا عبد الرحمن، كنية عبد الله بن عمر، وله عدة أبناء، عبد الله له أبناء منهم عبد الله مسمى عليه، وعبيد الله، وعبد الرحمن، وواقد، وبلال، وسالم، ومن الرواة المشهور عنه مولاه نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما، صحابي جليل عبد الله بن عمر، توفي في سنة 73 أو أول سنة 74 للهجرة. ألا تغزو؟ والغزو علم فضله، ألا تغزو يعني تجاهد في سبيل الله. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث، والمعنى أن هذه أركان الإسلام، فمن جاء بها فقد تم له دينه. يقول: بني الإسلام على خمس. الإسلام بناء، والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يمثل المعاني بالأشياء الحسية، مثل قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث النعمان بشير: مثل الواقع في حدود الله والقائم عليها. الواقع المنتهك، وفي لفظ المدهن، كمثل قوم استهموا في سفينة. الحديث هنا قال: بني الإسلام على خمس. الإسلام مثل بالبناء، بالبيت المبني من المدر أو الحجر أو غيرهما، أو البيت الذي يبنى من الشعر كما هي بيوت العرب قديما. والمعنى أنه له عمد وله طنب يثبت عليها، فهذا هو الإسلام. بني الإسلام على خمس، خمس دعائم، كما في رواية محمد بن نصر المروزي: بني على خمس دعائم. وأن هذه الدعائم أساسات وأركان للإسلام، لا يقوم الإسلام إلا عليها، فإذا فات واحد من هذه الأركان فإنه يسقط هذا البناء ويذهب. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من ترك واحدا من هذه الأركان فإنه يكون كافرا. وإن كان قول الجمهور على خلافه فهذا الحديث يشهد لقولهم، وأنه جعل الإسلام كالبناء، بمعنى أنه له عمد يقوم عليها، هذه أساساته، ما دامت العمد قائمة فالبناء قائم. لكن الإسلام له مكملات ومتممات، وهي هذه أركان لها متممات ومكملات، منها الواجب ومنها المستحب. فمن كمل إسلامه كان مثل البيت الذي قد كمل جميع ما يحتاج إليه، فلم يكتف بمجرد العمد التي تقيمه والتي تمسك بأعلاه وتحفظه في أصله، لكن حفظ بالطنب وربط من جهات عدة، فلا يتأثر بالرياح ولا بالأمطار ولا بالأعاصير تصفقه من هنا منها هنا ومن هنا، أعاصير الفتن من الشهوات والشبهات، لكنه ثابت ولا يتأثر ولا يتحرك، لأنه أقامه على هذه العمد المتينة المتمكنة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، وبقدر ثبات هذا العمود ورسوخه في الأرض تكون قوة الطنب، وإذا ضعف هذا الأساس تخلخلت الطنب، وذلك أن الأصل يعود إلى هذا الأساس، كلما ضعف فإنه تضعف جوانبه الأخرى. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل، وإن كان عنده علم، لأن العلم بالله عز وجل يكون بالعلم به والعلم بأمره سبحانه وتعالى، فقد يكون عالما بأمر الله لكن ليس عالما بالله، المعنى أنه ضعفت بصيرته فناله نوع من الجهل فلم يقدر إلى حق قدره. فالشاهد أن الإسلام بني على خمس دعائم، فهذه الدعائم إذا كانت سميكة وإذا كانت راسخة كان البناء ثابتا ومحكما، وإن كانت بضد ذلك حصل الخلل في البناء بقدر الخلل في هذه العمود وهذه الدعائم. شهادتي، قول الشهادة بالكسر بدل من قول الخمس، ويصح بالرفع على الابتداء ويكون شهادة تقدير خبر مبتدأ محذوف، يعني هي شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو باب الإسلام والمدخل إليه، ولا مدخل إلى الإسلام إلا من هاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومفتاح هذه الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله، وهي ركن الإسلام الأعظم، فإذا ذهبت أو لم توجد فلا إسلام ولا إيمان ولا دين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقاتل الناس عليها ويدعو الناس إلى هذه الكلمة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا في الصحيحين من غير وجه، جاء من حديث ابن عمر ومن حديث هريرة. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا ذكر، قال: بني الإسلام على خمسة. طيب في الحديث اللي تقدم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، كم ذكر من ركن في هذا الحديث؟ نعم، ثلاث شهادتان. طيب هنا كم ذكر؟ خمس. هل فيه تعارض؟ حيث ذكر هنا خمس وهنا ثلاث، يعني قال بني الإسلام عمل خمس، هناك ذكر ثلاثة أركان، هل يعني يقال أنه يعني في شيء ما يحتاج إلى الجمع مثلا؟ نعم، تكون الأركان الثلاثة دائمة ثابتة واضحة، الحج في العام قصد في العمر، في العمر يعني. نعم. والزكاة نعم الزكاة كذلك، لكن قد نريد فرق. طيب إذا كان نريد فرق، طيب هذا يعني نعم شيخ مازن. الثلاث هذه يقاتل من تركها، إيه؟ وقد الكلام في ردته، إيه؟ من تركها يعني. أما ترك الصيام والحج فلا يقاتل بسبب ترك هذه المتركين. يعني على هذا نقول مثلا هذه الثلاث عند الدعوة إليها، وإلا نقاتله، ندعوه إليها أو نقاتله. إذن على هذا نقول ثلاثة الأركان هذه في باب الدعوة والقتال، وهذا الأركان الخمسة في باب بيان الإسلام بتمامه وما يستقر عليه، ولا يلزم أن نقاتل على هذه الخمسة، لا، يقاتل الناس على ماذا؟ يدعون إلى ثلاثة أركان بس، الدعوة إلى ثلاثة أركان. هكذا النبي كان يدعو عليه الصلاة والسلام إلى ثلاثة أركان: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، في اللفظ الآخر يؤمن بما جئت به، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، ويقيم الصلاة والزكاة. في باب الدعوة ندعو إلى ثلاثة أركان، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في باب بيان الإسلام وأركان الإسلام وتمام الإسلام يبين أنها خمسة أركان عليه الصلاة والسلام. عند الدعوة والقتال ندعو ونقاتل على ثلاثة، وكأن السر والله أعلم أن الباب الأعظم الشهادتان، فإذا انفتح الكافر والمشرك والمحارب على هاتين الشهادتين انفتح الباب له، وانفتحت مغاليق قلبه، وزال الختم عنه لإيمانه بهاتين الشهادتين، فيدعى إلى الصلاة. الصلاة يعني أول شيء أعظم ما يمنع الكفار، هذه كلمة: أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب. هذه الكلمة التي يتوقفون عندها. الصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات، في اليوم والليلة خمس مرات، وفي أوقات مختلفة: في أول النهار، وفي آخر النهار، وفي طرفي النهار، وفي وسط النهار، يعني تتكرر في أوقات. فالذي يستجيب لهذه الصلوات الخمس بالمحافظة عليها يسهل عليه ما سوى ذلك. ثم بعد ذلك الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة مال، وشح النفوس بالمال معلوم وظاهر. فعندنا عبادة بدنية تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، وعندنا عبادة مالية وهي الزكاة. فإذا طابت نفسه بهذا العمل البدني العظيم تكرر في اليوم والليلة خمس مرات، صار كل عمل بدني يدعى عليه بعد ذلك سهل ويسير. الحج مرة واحدة في العمر ليس على كل أحد، بل على المستطيع. من هو المستطيع؟ ليس المستطيع الذي يستطيع الصلاة يستطيع مثلا سنة، لا، استطاعة خاصة، استطاعة خاصة. قد يكون إنسان يستطيع يصلي مع الناس ومع الجماعة، لكن ما تجب عليه، ما يجب عليه الحج. ولهذا نص الله سبحانه وتعالى على استطاعة الحج لمن استطاع عليه سبيل، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع عليه سبيل، وسيأتي إشارة الحج. فاستطاعة خاصة ومرة في العمر، فلا يمكن يتوانى. الصوم مرة في العام، مرة في العام، وهو أيسر على النفوس لا شك من كثير من الأعمال التي استجاب إليها. فلهذا إذا استجاب إلى هذين الركنين فإنه يستجيب إلى غيرهما. ولذا لما أسلم قوم على شرط أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام، وبوب العلم باب الإسلام على شرط. وهذا من محاسن هذه الشريعة، من محاسن هذه الشريعة، إذ تتدرج مع النفوس وتدعوها إلى مثل هذه الأصول العظيمة، فإذا استجابت استجابت لما بعده. هذا هو الأقرب والله أعلم في مثل هذا كما تقدم، هذا الظاهر في الأخبار أنها في الدعوة إلى الإسلام. وإقام الصلاة، إقام الصلاة، إقام الصلاة يشمل أمورا ثلاثة عند التأمل. أولا إقامتها في الوقت، فلا يصليها قبل الوقت ولا يؤخرها عن وقتها، يجب أداؤها. هذا أول ما تقام الصلاة، لأن الله حد حدودا بينها النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما بين هذين وقت. الأمر الثاني إقامتها بأداء ما أوجب الله فيها سبحانه وتعالى، وبينه النبي عليه السلام بأركانها وواجباتها، ثم بعد ذلك بأداء ما يستحب فيها ويشرع فيها. الثالث إقامتها بالدوام عليها أو المداومة عليها والاستمرار عليها وعدم التفريط فيها في وقت دون وقت، أو أن يقيمها في زمان دون زمان، لا، يستمر. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولهذا يأتي الأمر بإقام الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر بالإقامة. وهنا قال وإقام الصلاة. والإقامة نوعان، إقامة واجبة كما تقدم، وإقامة مستحبة هذه مشروعة وهي صيانة للواجب. والصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي أعظم الأعمال العملية في الإسلام، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. قال عمر رضي الله عنه فيما صح عنه كما روى ابن أبي شيبة ومالك: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ولهذا ذهب جمع من العلم، وهو مشهور مذهب أحمد رحمه الله، أن من ترك الصلاة فقد كفر، وأن ترك الصلاة كفر. وهذه المسألة ما وقع فيها خلاف كثير، والصحيح ما دلت عليه الأدلة من حديث بريدة ومن حديث جابر. في حديث بريدة الذي رواه الخمسة إلا أبا داود: العهد الذي بيننا وبين صلاة من تركها فقد كفر. حديث جابر عند مسلم: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. حديث سلمة رضي الله عنها لما ذكر الأئمة قال: أفلا ننابذهم؟ قال: ما صلوا. في اللفظ الآخر: ما أقاموا الصلاة. قال: ما صلوا. حديث عبادة في الصحيحين قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. طيب، في حديث عبادة قال: إلا أن تروا كفرا بواحا، وفي حديث سلمة: ما أقاموا فيكم الصلاة. وش يكون ترك الصلاة بالنظر؟ نعم، يكون كفر. نعم، لأن فسر في الحديث قال: إلا أن ترى كفرا بواحا، يجب الطاعة، المعاصي والذنوب لا يجوز خروج على ولاة عليها. في حديث سنة قال: ما أقاموا فيكم الصلاة، ما صلوا، دل على أن تركها من الكفر البواح. إذ الأحاديث يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، وجاءت حديث عدة في هذا، لكن هذه نصوص في المعنى، وإن تؤول بعضها لكن باجتماعها لا يمكن أن تصرف عن ظاهرها، بل لا يجوز ذلك حينما يتبين يعني بعضها ببعض. وفي حديث وفي قول عبد شقيق بن عبد الله العقيلي رحمه الله يقول كما روى عن الترمذي بسند صحيح: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذا الشيء يدل على أن الكفر في الأحاديث كفر أكبر، ما يمكن يقول إن هنا المراد بالكفر كفر أصغر، لأن قال: لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقد علم بالإجماع وبالنصوص أن المعاصي من شعب الكفر، لا ترجع بعد كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. فالزكاة يعني ترك الزكاة والصيام على القول بعدم التكفير بذلك هو كفر كفر أصغر، فدل على أنهم كانوا يرون هذا كفر أكبر، لأن خص الصلاة لأن المعاصي من شعب الكفر كما أن الطاعات من شعب الإيمان. ولهذا قال وإقام الصلاة وأنها ركن من أركان الإسلام وأن من تركه هو كافر. والترك هنا ليس معنى الجحد، لا، الترك كسلا وتهاونا. أما الجاحد، وش حكم الجاحد؟ كافر بماذا؟ بالإجماع. هل هذا خاص بالصلاة وإلا بكل أمر علم وجوبه حينما يجحده وجوبه، أو أمر علم تحريمه حينما يجحد تحريمه؟ هذا عام، فكل أمر قد علم وجوبه، فمن استحل فمن حرمه أو من نفى وجوبه فهو كافر بعد العلم. كذلك ما علم تحريمه إذا جحد تحريمه بعد العلم فهو كافر، ليس خاص بالصلاة. إنما الكلام في ترك الصلاة كسلا وتهاونا، وأن تركها لا يكون إلا كفر. ولهذا لو دعي إليها وأصر فإنه يكون كافرا، ولو قتل كان مرتدا والعياذ بالله. بعض العلم يرى أن الكفر لا يثبت إلا إذا ترك الصلاة التي لا تجمع إلى غيرها. أما الصلاة التي تجمع إلى غيرها فقال إنه لا يكفر حتى يخرج وقت الثانية. وهذا اختاره ابن القيم رحمه كتاب الصلاة، وأبو إسحاق بن شاقلة من حنابل رحمة الله عليهم، فيقول من ترك صلاة الظهر وأصر على تركها فلا يكفر حتى تغرب الشمس، ولو ترك المغرب لا يكفر بتركها حتى ماذا؟ نعم، يطلع الفجر، ووقت الفجر يمتد إلى ماذا؟ إلى طلوع الشمس، يعني يكون إلى طلوع الشمس، لأن يعني على قوله بعض العلم يرى أن المغرب مع عشاء، مع المغرب مع العشاء بانتهاء وقت العشاء، بانتهاء وقت العشاء، وعلى هذا يكون إلى طلوع الفجر، يكون إلى طلوع الفجر، وقيل إلى طلوع الشمس. بالجملة يدل على خطورة الأمر، وأن الأمر شديد، والمصيبة اليوم التهاون في أمر الصلاة. أما الصلاة التي لا تجمع إلى غيرها فإنه يكفر إذا أخرجها عن وقتها عمدا، مثل صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، لو ترك عامدا عالما. وفي الفتوى المشهورة شيخ الشيخ بن باز رحمه الله في ذلك، من يتعمد ترك الصلاة صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، أو ينام قاصد لذلك، بمعنى أنه يجعل منبه بعد طلوع الشمس، وهذا واضح في الحقيقة، لأن من صلى بعد طلوع الشمس ماذا يصلي؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا كما تقدم في العامد القاصد، لكن من غلبه النوم هذا يعفى عنه، وإن كان حصل من التفريط ما دام منه ما قصد. لو حصل من التفريط لا نقول نحكم بكفره، لكن الشخص القاصد العامد، يعني قد يكون إنسان مثلا يتكاسل وهو من نيته أن يقوم لكن غلبه النوم وحصل عنده بعض التفريط، فلا يقال يكفر بذلك. أما من قصد ذلك حتى خرج وقتها هذا هو الذي يكفر بتركها على هذا القول. وإيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة، إعطاء الزكاة، والزكاة واجبة لأنها تزكي المال وتزكي صاحب المال، فسميت زكاة من النماء والطهرة، هي تزكي المعطي وتزكي المال. ولم تخالط الصدقة مالا إلا أهلكت، في حديث رواه البخاري في تاريخه رحمه الله في بعض اللين، فهي تتلفه وتهلكه. والزكاة واجبة في أموال عشرة بالإجماع، في عشرة، واختلف العلماء سواها، تجب في عشرة أصناف من المال، في البر والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وعروض التجارة. هذه العشرة، التسعة الأولى هذه بالإجماع المقطوع به. عروض التجارة أيضا هذا حكى الإجماع عليه من منذر الجمالين وخالف فيها للظاهر، سيأتي الإشارة إن شاء الله إليه كما في الحديث الذي بعده. فالبر والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة هذه بالإجماع دلت النصوص عليها. وعروض التجارة كذلك، عروض التجارة وحكى الإجماع عليه غير واحد وجاءت فيها أدلة، فيجب إيتاء الزكاة وإعطاه. والزكاة تجب في الحبوب والثمار ببلوغ النصاب وأن يكون مالكا لها، بأن تبلغ النصاب وأن يكون مالكا لها حال وجوب الزكاة، حال وجوب الزكاة. وهناك شروط وأحكام تتعلق في الزكاة وأحكامها مبسوطة في كلام أهل العلم. وما سوى وقع في خلاف مثل التين والزيتون ومثل العسل، هذه وقع فيها خلاف ولسنا يعني على ثلج ويقين من وجوبها في هذه الأشياء، والأصل براءة الذمة. والعسل كذلك صحيح ليس فيه دليل واضح إلا كما قال عمر رضي الله عنه إذا كان الإمام أو من يقوم مقامه حمى لصاحب النحل مكان وضع الحمى وأعانه ببعض الشيء، فهذا مثل ما قال عمر إن حميت له سلبه وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء. والحج، الحج هو القصد وحج بيت الله سبحانه وتعالى للمستطيع، والصحيح أن الاستطاعة في الحج هي المال، هذا الاستطاعة هي المال. وعلى هذا نقول من كان عنده مال وجب عليه الحج، فإن كان مستطيع ببدنه وجب أن يحج ببدنه لأنه واجد للمال، وإن كان غير مستطيع ببدنه وجب عليه بغيره يحجج ويوكل من يحج عنه. والأحاديث وردت في الزاد والراحلة فيها ضعف، فيها ضعف، والذي يظهر والله أعلم أنها ذكرت من باب البيان، لأن الغالب أن الإنسان يحتاج إلى راحلة، وإلا فالأصل الزاد المال الذي يحتاج في طريقه، والزاد الطعام والشراب ونحو ذلك ما يوصله، وهذا واضح إذا كان بعيد لا بد أن يحتاج إلى راحلة، فإما أن يكون ملكا لها أو بثمنها، والراحلة في كل زمان بحسبه، في زمان بالإبل وفي زماننا هذا بالوسائل الحديثة، فلا بد أيضا يكون عنده مال يوصله إلى بيت الله سبحانه وتعالى للحج، مال يكفيه في نفقة ومال لأجل وصوله إلى البيت المركوب. وعلى هذا نقول إن كان الذي وجب عليه الحج قريب من مكة مثل أناس في ميناء أو قريب من عرفة ويستطيع الحج على قدميه ولا مشقة وجب عليه وإن لم يكن له راحلة وإن لم يكن عنده سيارة، يقول عندك مال يكفيك نفقة في حجك زائد عن نفقتك إلى أهلك حتى تعود إليهم، نقول نعم، لكن قال ما عندي نفقة سيارة نفقة أجرة، نقول ما يلزم أنت في قريب ويمكنك أن تتنقل على قدميك، لكن إذا قال الآن يشق عليه لأن مسأ السيارات ومخاطر وحوادث ولا يمكن، نقول في هذه الحال إذن لابد أن يكون لديه مال ينقله من مشعر إلى مشعر عند وجود المخاطر. فالمدار على الاستطاعة، فإذا كان لا يستطيع الحج على قدميه لخشيته من المخاطر والحوادث لابد أن يكون له مال يتنقل به من مكان إلى مكان، وعلى هذا المدار على المال. والاستطاعة كما تقدم تكون بنفسه بغيره، ولهذا كان الصواب قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله الذي يقول من لم يكن مستطيعا ببدنه فلا حج عليه. ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لما سأل تلك المرأة قالت إن فريضة الله على عبل أدركت أبي شيخا كبيرا. وثابت البخاري حديث ابن عباس قالت إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام وجعلته مفترض عليه الحج وهو شيخ كبير. إذن هذا يكون لعلمهم بوجوب الحج على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض المفند ممن لديه مال لكنه لا يستطيع الحج، فأمر النبي عليه السلام بالحج عنه. بل جاء في رواية عند النسائي حديث عبد الله بن الزبير وهي رواية جيدة قال والحج مكتوب عليه، فأقرهم النبي على ذلك عليه الصلاة والسلام، فدل على وجوب الحج على من لم يستطع ببدنه إذا كان مستطيعا ماله. قال وصوم رمضان، الصوم هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا هو الواجب وهو الإمساك بنية. هذه الأركان الخمسة كما تقدم بعض العلم يقول من ترك واحدا منها فإنه يكون كافرا، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد اختاره بطة من الحنابلة، وجاء ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن آمر على هؤلاء الأمصار من ينظر من لم يحج وكان به جدة أن يضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. هذا واضح أنه كان يسوي يضرب عن الجزية يعني أنه في حكم اليهود والنصارى. والله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، في إشارة إلى هذا المعنى، وذلك عند الاستطاعة. عند الاستطاعة وجمهور العلماء جمهور عامة أهل العلم على أنه لا يكفر إلا لا يكفر بترك الأركان إلا ما تقدم من الصلاة في القول الصحيح فيها كما ثبت ذلك الأخبار. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، هنا ما ذكر الشهادة الثانية. نعم. تدخل ضمنيا في الشهادة. لا هي داخلة لأن الشهادتان مقرونتان، إذا ذكر شهادة لا إله إلا الله والمعنى أنها علم عليه، شهادة لا إله علم على الشهادتين. إذا قيل شهادة لا إله إلا الله يعني وأن محمد رسول الله لأنها علم عليها. فقال العلماء هذا العلماء. ثم الأحاديث الأخرى جاء ذلك ويؤمن بي وبما جئت به، والأحاديث يضم بعضها إلى بعض. ولهذا في نفس الحديث وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكيف نقيم الصلاة، من كيف يقيم الصلاة من شهد لهم؟ لن يقيم الصلاة إلا إذا آمن بالنبي عليه الصلاة لأنه الذي بينها عليهم، والزكاة كذلك هو الذي بينها عليه الصلاة والسلام، والحج والصوم خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتم أصلي، وهذا واضح. وإقام الصلاة يعني، ولهذا كان المقام مقام الشهادة لأن هي التي كانوا يتوقفون فيها، فمن استجاب إلى هذه الشهادة شهادة التوحيد استجاب لما بعدها. نعم. تقديم الحج على رمضان هذا جاء في رواية، وجاء في رواية أخرى تقديم الصوم، تقديم الصوم، وهذا كما قال. نعم. وجاء في رواية هنا في الحاشية أشار إلى أن هناك وأن محمد رسول الله تراجع عند البخاري، قال زيادة عند البخاري. وبالجملة جاء عن عمر عن ابن عمر أنه قال هكذا سمعته، وهذا لا يؤثر يعني في تقديم بعضها على بعض. ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر من مرة، فمرة قدم الحج ومرة قدم الصوم. نعم. صليك شيخ. دائما يا شيخ يذكر في الأحاديث والآيات إقام الصلاة. نعم. وليس تأديتها يعني. صحيح. لكن قصد في مسألة القتال والمقاتلة، لو أدى واحد مثلا بدون إقامة يسرع فيها أو. ولا شك نقول عندنا الإقامة إقامة واجبة، الإقامة إقامة واجبة، فمن لم يؤدها الأداء الواجب ينظر، إن كان هذا الأداء أسقط فيه ركنا أو كان كالتارك ركن فهو في حكم تارك الصلاة. فلو أنه صلى ولم يركع ولم يسجد هذا في حكم التارك للصلاة. ولو صلى مثلا ولم يطمئن فيها مطمئن هذا في حكم التارك. نص على العلم أن من أخل بشيء من أركانها أو تركه إخلالا يعني يذهب مسمى الركن فهو في حكم التارك. كما لو صلى بغير وضوء لو صلى بغير وضوء وقد نصوا على ذلك نصوا على أن من ترك شيئا من ذلك أو أخل بشيء من أركانها فهو في حكم تارك الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث أبي هريرة قال ارجع فصل فإنك لم تصل يعني ركع وسجد إلى قال والذي بعثه حق لا أحسن غيره فعلمني كما تقدم. الملك أمر بعادة الصلاة. نعم أحسن عليك الشيخ. نعم هذا إشارة إلى أنه ليس بواجب لأن الحج قد يكون فرض عين وقد يكون واجبا. أما هذه أركان عينية ولذا لما قال بعض العلم لماذا لم يذكر الحج نعم أحسنت لماذا لم يذكر الجهاد في هذه الأركان مع أن كثير منهم قالوا أنه الركن السادس يعني الحقوق الجهاد جعله الركن السادس. قالوا الجهاد لم يذكر مع ما جاء من النصوص فيه لأمرين. الأمر الأول أنه تارة تكون واجب عينا وتارة تكون مستحب تارة تكون مستحب تارة تكون واجب فلم يذكر الأركان الأركان لم يذكر لما كان واجب. الأمر الثاني أن هذه أركان مستمرة إلى أن تقوم الساعة. أما الجهاد لا إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام يقتل الخنزير ويضع الجزية وتكون الملة واحدة خلاص فينتهي في ذلك الوقت ولجل هذا لم يذكر لهذا السبب والله أعلم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب ما تجب فيه الزكاة. حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس دود صدقة. حدث باب ما تجب فيه الزكاة. لما ذكر شأن الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام ذكر حديثا هو أصل في الزكاة وفي بيان ما تجب فيه أيضا في بيان مقدار النصاب وأيضا ما هو القدر الذي ما دونه لا تجب فيه الزكاة في بعض أنواع ما تجب فيه الزكاة كما سيأتي. حدثنا عبيد الله موسى تقدم العبسي أخبرنا سفيان والثوري عن عمرو بن يحيى وابن عمارة المازني ثقة من رجال جماعة عن أبيه يحيى بن عمارة المازني ثقة من رجال جماعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الإسناد الأول ينبه لأن إسناد الصحيح بل على شرطهما وهذا الإسناد أيضا كذلك صحيح على شرطهما. والحديث هذا في الصحيح حديث ابن عمر الصحيحين بمضى وحديث أبي سعيد الخدري كذلك في الصحيحين وجاء رواه مسلم من حديث جابر رواه مسلم من حديث جابر أيضا وزاد من حب ولا ثمر ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا ثمر وضحت بيان. أبو سعيد سعد مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف في سنة وفاته ما بين فوق الستين إلى 74 رضي الله عنه يعني قيل 74 قيل غير ذلك ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذه في زكاة الحبوب والثمار وأنه لا تجب فيما دون هذا القدر. فهذا بيان في القدر الذي إذا بلغته الحبوب والثمار وجبت فيه الزكاة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. خمسة أوسق الأوسق وش مأخوذة منه جمع ماذا وسق ها؟ نعم وسق جمع وسق، لكن وش مأخوذ من كلمة وسق؟ والليل وما وسق، وش معنى وسق؟ ضم وجمع ها؟ أو حمل. إذن سمي الوسق وسق لماذا؟ أنه يعني نعم يجمع فيه ويحمل فيه هذا القدر. والوسق كم قدرة؟ 60 صاعا. الوسق 60 صاعا بالصاع النبوي من التوسيق. ولهذا حتى تقول اتسق الأمر، ما معنى اتسق؟ انتظم. يقال اتسق لفلان، استوسق الأمر، انتظم الأمر، هذا شيء متسق منتظم. والمعنى أن الوسق وهو الحمل وهو أيضا الضم والجمع، لأنه يجمع هذا القدر من الآصع فسمي وسقا، فهي 5 أوسق والوسق 60 صاعا. فعلى هذا كم يكون مقدار الزكاة النصاب؟ 300، يعني 5 في 60 كم؟ 300 صاع. 300 صاع. اختلف عاد في التقدير، هي أصلها مقدرة بالكيل، مقدرة بالكيل الذي هو 5 أوسق والوسق 60 صاعا، فهي 300 صاع. وهي تتجاوز بالوزن، لأن قدر بالوزن من باب الحفظ، لأن الوزن يحفظ، وهي تتجاوز 600 كيلو، فمن بلغ هذا القدر وزاد عن 600 كيلو فينبغي أن يخرج الزكاة. ويقارب 612 كيلو بهذا القدر، لأن الصاع النبوي يزيد على الكويل 2 كيلو بشيء يسير، بنحو 100 غرام أو ما قاربها، يعني من 40 ما فوق 40. فمن أخرج هذا، فمن يعني وجب عليه كفار أو ما أشبه ذلك في باب الزكاة، فالواجب هذا هو القدر. والصاع قدره 4 أمداد، 4 أمداد الصاع النبوي، كما ذكر ذلك صاحب القاموس وغيره أن الصاع 4 أمداد. فإذا أراد الإنسان يعرف مقدار الصاع في الفطرة في الكفارة كيف؟ 4 أمداد ملء يدي الرجل المعتمر، ملء الكفين. فإذا أخذ 4 أكف من الحب، من الحب، ووضعها في إناء وبلغت هذا القدر، ها يكون هذا مقدار الصاع. يستطيع معرفة قدر الواجب عليه في باب الكفارات، في باب الزكوات، زكاة الفطر وغير زكاة الفطر، فهي 5 أوسق. اختلف العلماء في ماذا تجب الزكاة. تقدم أنه تجب في 4 أصناف من الحبوب والثمار، هذا بالإجماع. ما هي الأصناف؟ البر والشعير والتمر والزبيب، هذه محل اتفاق. اختلف فيما سوى ذلك، يعني فيما سوى ذلك من الحبوب، من الذرة وأنواع الحبوب الأخرى، هل تجب فيها ولا تجب فيها الزكاة. المشهور في مذهب أحمد رحمه الله أنه يتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من كل من حب أو ثمر، كل مكيل ومدخر من حب أو ثمر تجب فيه الزكاة. فلنا شرطان: أن يكون مكيلا وأن يكون مدخر، يعني لو بقي مدة طويلة ما يتلف ما يفسد، مدخر. والمراد بالادخار أن يكون يحتفظ بخصائصه بنفسه، مثل الحب، البر والشعير ونحوها من الحبوب. وليس المراد الادخار بالوسائل الصناعية والمواد الحافظة، لا، لأن قد تحفظ كثير من الفواكه والخضروات تحفظ، لكن مراد أن يكون محتفظ بخصائص بنفسه، أن يكون للادخار لا يفسده إذا وضع في المخازن والمستودعات وفي الأماكن التي يحفظ فيها. فكل حب أو ثمر يكال ويدخر فإنه تجب الزكاة. التمر إذا يبس يدخر، العنب إذا يبس يدخر، الجوز، اللوز، الفستق، ما أشبه ذلك. وعلى هذا يجب في سائر الحبوب الأخرى من غير البر والشعير، سائر الحبوب الأخرى التي يعرفها الناس. ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام من حب ولا ثمر، أي جابر من حب ولا ثمر، ذكر حديث جابر الحب فدل أن يجب فيه الحب. طيب، لكن ليس في كل حب أن يكون موسقا، لأن في هذا الحديث ذكر التوسيق أن يكون مكيلا، ففي حديث أبي سعيد ذكر الأوسق والوسق 60 صاعا، فدل على أنه لا بد أن يكون مكيلا. وفي حديث جابر من كل حب دل على أن يكون أنه من الحبوب، وكذلك أيضا من الثمار، حب ولا ثمار، حب ولا ثمار، وهذا هو الأقرب. وذهب مالك رحمه الله مالك ابن القيم في الموقعين إلى أنه يجب في المقتات، في المقتات، وهذا قد يقارب المكيل المدخر، لكنه يفارقه أحيانا في أشياء تدخر لكن لا تقتات، مثل الجوز واللوز والفستق، الناس ليست قوتا لهم لكن يتفكه، ومع ذلك يجب فيها، يجب تجب فيها الزكاة. وكذلك بعض أنواع الحبوب مثل حب الرشاد، حب الرشاد يعني قد يتخذ دواء فليس قوت، ومع ذلك تجب على هذا، على هذا الضابط تجب فيه الزكاة، لأن حب ومدخر. وأنواع من الحبوب الأخرى ذكرها الفقهاء، البطن والزعب الأشياء، يعني أنواع من الحبوب، فهذا الضابط في هذا الباب. ليس فيما دون 5 أوسق، فيما دون ما دونها. طيب، في قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث سهل بن أبي حثمة يقول: خذوا إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، إذا خرصتم فخذوا ودعوا، فإن لم تدعوا الثلث نعم فدعوا الربع، فدعوا الربع. هل هذه الرواية تخالف هذا الحديث؟ إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، يعني لو أن إنسان مثلا عنده 1000 صاع، 1000 صاع جاوزت ال نعم جاوز اللي هو 5 أوسق، يعني اللي هو 300 صاع جاوزته، يعني بالكيلوات تبلغ شيء كثير، فإذا قلنا هذه 1000 صاع، النبي عليه قال: خذوا ودعوا الثلث، خذوا ودعوا الثلث. هل معنى دعوا الثلث من 1000 ثلث 1000 صاع أو ربع 1000 صاع، فنقول 250 لا زكاة فيها و 750 فيها الزكاة، ولا ما المعنى، ما المراد؟ إذا خرجتم فخذوا ودعوا، فإن لم تدعوا فدعوا الربع، لم تدعوا فدعوا، يعني لو كانت 1000، لو كان 1000، لو كان 1200 صاع، ثلثها 400 وربعها 300، وربعها 300، فيقول فخذوا ودعوا، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، فدعوا الربع. نعم، لكن إذا كان باب الاستحباب شلون يعني؟ يعني حتى لو يعني يقول مثلا هو لا شك أنه خذوا ودعوا، قد يقال مثلا استحباب، لكن المعنى أنهم لو تركوا الثلث لم يأخذوا زكاته، أو تركوا الربع، هل نقول لا يجب عليه يزكي إلا 3/4 المال أو ثلث المال؟ نعم، كيف يعني؟ يعني إيه؟ مثل. طيب، أنت تحوم حوله، مثل. إيه؟ لو قلنا مثلا 1000، قل 1000 مثلا، 1000 إذا كانت مثلا يسقى بمؤونة، كم في 1000؟ في 1000، لا في 1000، إلى في عند العشر نصف العشر، العشر 100 ونصف العشر 50. طيب، يسقى بمؤونة كم يصير فيه؟ مثلا نقول 50 نصف العشر، نصف العشر 50، نصف العشر على إذا كان واجب عليه 50 صاع، الواجب إذا كان الواجب 50 صاعا، فعلى هذا يكون قول خذوا ودعوا الثلث، خذوا الزكاة الواجب وهو القدر الواجب في المال، ودعوا ربع أو ثلث هذا القدر الزكاة. واضح هذا؟ وهذا أحسن، وهذا أحسن وأصح في الحقيقة، لأنه يتفق مع أخبار أخرى. على هذا نقول مثلا من كان عليه زكاة، لو كانت زكاته مثلا يعني الواجب عليه 120 صاع، الواجب عليه 120 صاع مثلا، 120 صاع، ونفرض مثلا أن عنده 1200 صاع وهو يسقيه بغير مؤونة، في الواجب العشر 120، الواجب العشر 120، أتى المزكي والمصدق قال أخذ الزكاة من خرص وقدر الزكاة 120، جاء بعد ذلك أخذ 120 صاع. على هذا إذا قلنا خذوا ودعوا الثلث، يعني خذوا القدر الواجب، خذوا القدر الواجب وهو العشر من 1200، لكن لا تأخذوه كاملا، دعوا له ثلث المال، ثلث الزكاة، أو دعوا له ربع الزكاة، دعوا له ثلث 120 كم صاع؟ 40، أو الربع 30. لماذا؟ وش الحكمة؟ لأن لها قارب وله معارف، لا تأخذوا زكاة كله، هو لها قارب ومعارف يتحرون الصدقة، يتحرون الزكاة، يريد أن يبرى، يريد أن يخرج شيء من الزكاة، وسوف يتصدق إن شاء الله، لكن مع ذلك يقول أنا أريد شيء من زكاة هذا المال حتى أتصدق على من يأتي إلي من المحتاجين، فلا تأخذ الزكاة كلها، فدعوا له ربع الزكاة، يعني ربع القدر الواجب أو ثلث القدر الواجب، وهذا أحسن، لأن من العلم فسن قوله خذوا ودعوا، يعني خذوا الزكاة ودعوا ثلث المال بلا زكاة، وقيل خذوا ودعوا يعني خذوا الزكاة القدر الواجب في المال ودعوا الثلث منه له أو الربع منه حتى يقسمها على من يريد من المحتاجين للزكاة، وهذا أحسن، لأن الأصل أن الزكاة واجبة، ولا يمكن أن نسقط ربع المال أو ثلث المال نقول بلا زكاة، ما يمكن، لأن هذا نحن على يقين من وجوبها، فلا يمكن أن نسقط الزكاة من هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة. نعم. نعم. ويجب عليه إخراج هذا الذي أبقي له. إيه واجب، هو واجب، هو لو مثلا قال خذوه أو مثلا لم يكن فقراء فإنه يجب عليه يخرجه هو أو يسلمه للمصدق. نعم. لا للمصدق، لأن النبي يخاطب العمال، عمال الزكاة، إيه الخطاب، نعم نفس العمال الذين يجبون الزكاة، هذا لو كانوا يجبون الزكاة، لكن إذا كان مثلا هو الذي يخرج الزكاة فهذا له حكمه، هذا له حكمه، يعني هنا عد مسائل، يعني مثلا يعني اشتقلون لو أن الإنسان الآن عند الثمرة الناضجة يقول أنا سوف أجوز الثمرة، أنا ببيع الآن، وليس عندي فقراء، سوف أبيعه وليس عندي فقراء الآن، أو باع الثمرة تماما، باع الثمرة الآن واللي فيه دراهم الآن، شو نقول؟ هل يجب عليه يخرج رطب أو تمر أو يخرج منها الدراهم هذه؟ لأن الآن اليوم كثير من ربما يبيع الثمرة في رؤوس النخل مباشرة، وربما مثلا هو يبيعها يجذها ويبيعها ثم يقبض الدراهم يزكي، نقول يزكي، نعم نقول ننظر الأحسن والأيسر له وللفقراء، إن حضر الفقراء وكانوا يؤثرون الثمرة فيعطيهم، ثم هم يقولون يعطيهم بما يولي إليه، يعني ما تولي إليه الآن هو رطب الآن، يأتي الخارص يقول هذه النخلة في هذه الأقناع وهذه الأعذاق 10 أعذاق، كم في 10 أعذاق هذه كم قدرها من صاع؟ الآن 50 صاع، 40 صاع، كم تأول إليه صار التمر؟ 30 صاع. وهذه النخلة وهذه النخلة، فيقدر النخل كله مثلا فيه 1000 صاع، فيه 1000 صاع. لكن حينما هو يريد يبيعه يقطف التمر يبيعه، وحضر المحتاج، صحيح أنه يجوز أن يعطيهم الزكاة من الرطب بقدر نسبتهم منه جميعا، يجوز ذلك، فيقدر كم إن أمكن تقديره بالوزن، هذا مضبوط. ما أمكن يقدر بالخرص كم قدر الزكاة، العشر أو نصف العشر، فيخرج نصف عشر الثمرة ولو كانت لا زالت ثمرة مو بتمر لا زال رطب، أو عشر الثمرة، وهكذا سائر الحبوب أخرى. لو كان مثلا المحتاجون قالوا نحن نريد دراهم، أنت إذا بعت عطنا، لا بأس بذلك. ولهذا قلنا العروض التجارة على الصحيح يجوز أن تخرج من أعيانها خلافا للجمهور إذا كانت أنفع للفقير، مثل إنسان صاحب مؤسسة يبيع مثلا برادات، يبيع مكيفات، يبيع مكيفات، أو عنده الآن يقول عندي الآن 80 مكيف كلها يعني شركة واحدة، النوع واحد، الجودة واحدة، جميع المواصفات، القيمة واحدة، لا تفرق بين يعني هذا المكيف وهذا المكيف، بل يكون هذا المكيف أشبه المكيف من حبة شعير بحبة شعير اللي يجعلها الفقهاء متماثلة، أشد في التماثل بينهما من حبوب الشعير بعضها بعض. جاء الفقير لو قال عطني مكيف، أو قال بعطيك أنا ما عندي مكيفات، والله ما عندي سيولة، عندي أنا ما لها 8 مكيف، 8 مكيف، كم تجب عليه الزكاة في المكيفات؟ يعني ها يقول ما أعرف، أنا عندي هالمكيفات ما عندهم كيف، علموني هل واد فينا الآن تراهم يقولون بيشيلون هو نخلصوها لها ما يخلص خلصوها يبشيلونها ايه ها طيب طيب جزيري طيب ربع العشر واحد اثنين يعني كل 40 فيها واحد ها طيب صحيح نقول إذا كان 40 مكيف فيها مكيف واحد 8 مكيف فيها مكيفين عنده معرض 80 سيارة أو 40 سيارة 40 سيارة كل مواصفاتها كم الواجب عليه طلع سيارة واحدة لكن ما يعطيها الفقير يخرج إلى حد الغنى لو كانت هذه السيارة تليق بأمثاله جاهز يقول زكاتك سيارة واحدة عنده 40 كيس رز أو 80 كيس رز يقول هذا مالي 80 كيس رز يخرج كيس رز أو كيسين حسب ما عنده من هنا. عنده 1000 كيس كم يخرج 25 كيس ولا لا كم في 1000 ريال 25 ريال في 1000 كيس كم هذا لا لكن لابد أن يعلم أن تكون الأكياس ماذا متماثلة تماما في الوزن والجودة نفس النوع يعني أما لو كانت مختلفة في الجودة وفي النوع هذا لحكم آخر لحكم آخر يخرج المتوسط يخرج المتوسط يعني يقيم لا يخرج يعني يخرج المتوسط منها وإن أخرج من أطيبها كان حسن لكن لو كان عنده ردي وعنده وسط وعنده جيد من العدل أن نخرج ربع العشر شيء وسط ويقولنا عروض التجارة الصحيح يجوز إخراجها منها لأجل الحاجة وهذا هو الذي قضى به معاذ رضي الله عنه والذي بوب البخاري قال ائتوني بعرض خبيص خميص أو لبيس أهون عليكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وجاءت الحديث تدل على هذا المعنى واختيار البخاري رحمه الله وقول الكوفة واختيار تقي الدين أيضا رحمة الله عليه نعم مكيفات فيها يعني كي أنصار كذلك. ها؟ عندهم 100 مكيف و100 سيارة ما في لا بأس. هل يجبر ثلاث سنين أو مثلا يخرج سنتين والبقية؟ طبعا إذا كانت متساوية، إذا كانت متساوية نقول في هذه الحال إذا ينظر عددها، ينظر عددها. والله قال عندي والله 100، يعني مثلا عنده 100 مكيف، 100 مكيف الأصل فيها أن يكون مكيفين نصف، فيعطيه الثلاث مكيفات ويأخذ من نصف قيمة واحد، استرجع نصف قيمة واحد مثلا، يعني يتحاسبوا إياه. نعم قصدي نعم مكيفين ثلاث مكيفات إذا كانت يعني 100. نعم أو يعطي مكيفين ويكمل بقيمة نصف واحد، لا بأس بذلك، كله جائز. نعم هو ممكن على يعني أيضا كذلك هذا مخرج، يعني مثلا إذا كانت فيها وسط فيها جيد أو يعني مرتفع القيمة وفيه وسط وفيه ردي، بس ما ينبغي أن يأخذ الردي إلا برضا المحتاج الفقير، إلا إذا كان يعني رضي بذلك وكان بقدر الزكاة، رضي بذلك كان بقدر الزكاة فلا بأس بذلك. قال وليس فيما دون خمس أواق صدقة. الأواق جمع أوقية، الأوقية 40 درهم، يدل عليه ما في الصحيح البخاري أنه ذكر الفضة وأن نصابها 100 درهم، 100 درهم، ونصاب الفضة أجمع العلماء عليه، أجمع العلماء عليه. نصاب الذهب هو الذي وقع خلاف فيه، والجمهور على أنه 20 مثقال، والمثقال دينار، وخالف ذلك الحسن. وأهل العلم على أن الفضة 100 درهم وأن الذهب 20 مثقال. ليس فيما دون خمس أواق صدقة، خمس صدقة يعني ما دون 200 درهم فليس فيها. تقدم النقية 40 درهم، خمس أواق 400 درهم. كان التعامل بالذهب والفضة، بالورق الذهب الفضة والذهب، وكان الشراء بذلك، وكان الدينار في عهد النبي عليه السلام يعادل 10 دراهم، 10 دراهم، وكانت الشاة الواحدة قيمتها دينار في الغالب، وربما يشترى بها أكثر من شاة، لكن في الغالب كده. والشاة الواحدة 10 دراهم، 10 دراهم، والذهب في الحقيقة ثابت إلى يومنا هذا، ولا يتذبذب ولا يضطرب، قوة الشرائية ثابتة، يدل عليه أن الشاة اللي في عهد النبي عليه السلام قيمتها هي قيمتها في وقتنا هذا، اللي قيمتها دينار في عهد النبي عليه السلام قيمتها في وقتنا هذا كم؟ دينار، دينار، يعني في الوقت في الشيء المعتاد، لكن ربما تزيد أجل الجشع تزيد. أما الفضة فإنها مضطربة ومختلفة، ولذا لما رخصت الفضة في عهد عمر رضي الله عنه رفع الدية من 10,000 درهم إلى 12,000 درهم. كانت الدية في عهد النبي عليه السلام دية الحر المسلم 1,000 دينار، 1,000 دينار اللي هو يعني يعادل 4 كيلو من الذهب و250 غرام، يعني هو لأن الدينار 4 غرامات و25%، 25% يكون مقداره 4,000 غرام و200 وإلا لا و50 يعني ينظر حساب الظاهر هذا. المقصود أنه 1,000 دينار، ودية والدية من الفضة كانت 10,000 درهم، 10,000 درهم. في عهد عمر رفع إلى 12,000. نعم أصل، وكان التعامل بها ولم يزل في هذا الوقت، يعني صار الذهب والفضة لا يكاد يتعامل، لا يتعامل بها في سائر التعامل، لا المعاملات الكبيرة ولا المعاملات الصغيرة، التعامل بهذه العملات. ولما خرجت هذه ما يسمونها الأنواط جرى خلاف فيها كثير إلى يومنا هذا، واستقر الأمر بعد ذلك. لكن أول ما خرجت اختلف في هذه العملات، الريالات أو الدنانير أو الفضة أو الذهب، يعني كلها عملات ورقية لا قيمة لها في ذاتها، إنما القيمة ماذا؟ قيمة اعتبارية بحسب كل دولة. ولهذا إذا أبطل التعامل بهذا الورق لا قيمة له، ما له قيمة، فهي قيمة اعتبارية. فأول ما خرجت بعض الفقهاء من المالكية في ذلك الوقت جعلوها سندات بدين على المؤسسة، مؤسسة النقد في كل بلد، فمن مع مثلا ورقة فيها 100 كأنه مع السند بأن يطلب المؤسسة 100 بما يقابلها من الذهب. وبعضهم جعلها عروض تجارة، وبعضهم جعلها بدل من الذهب والفضة. والأصح وهو الذي استقرت عليه الفتوى وهو قول المجامع الفقهية، مجمع الفقه ومجمع الفقه الإسلامي المبثق عن رابط العلم الإسلامي أيضا كذلك اتفقوا، وهو قول أيضا صدرت فيها فتوى هيئة كبار العلماء من قديم، أن هذه العملات نقد قائم بنفسه مستقل، ليس بدل عن الذهب والفضة، وليس ندات بدين، وعلى هذا يكون نقدا مستقلا، نقد مستقل وعملة قائمة. وذلك أن تلك الأقوال يرد عليها ما يرد، خاصة إذا قلنا إنها بدل عن الذهب والفضة. اليوم ما في ذهب ولا فضة، يعني الغطاء ما في غطاء، يعني الغطاء بالذهب والفضة قليل، غالب غطاء الدول لهذه الأموال يكون إما بأصول عقارية أو بغير ذلك من حاصل المنتوجات الأخرى، إنما يشكل الذهب نسبة يسيرة. فلو قلنا بدل لا حصل إشكال، ثم أيضا إذا قلنا بدل من الذهب والفضة لجعلنا الريالات هذه العملات جنسا واحدا، مع أن الصحيح أنها أجناس. وعلى هذا نقول إن هذه العملات نقد قائم بنفسه مستقل، وهو في الحكم يأخذ حكم الذهب والفضة، فتجري عليه الأحكام تتعلق بربا الفضل، ربا النسيئة، وسائر الأحكام الأخرى فيها من وجوب الزكاة فيها إلى غير ذلك من سائر الأحكام. وهذا القول هو الذي يعني ينضبط ولا يضطرب. وعلى هذا يكون عملة كل بلد، عملة كل بلد كالجنس بالنسبة للبلد الآخر، وعملة البلد الواحد جنس واحد، فلا يجوز التفاضل وإن اختلف الشكل أو الحجم، لا يجوز التفاضل. فالعملة بالريالات السعودية لا يجوز المفاضلة بينها فضلا عن النسب. أما العملة الثانية تنزل العملة الثانية مع عملة بلدك، أو نزل العملتين مع بعض، منزلة الذهب مع الفضة، منزلة الذهب والفضة. وهذا لا شك هو الشيء المنضبط، مثلا الدولار مع الريال السعودي ننزله منزلة الجنسين كالذهب والفضة. على هذا قلنا كذا منزلة الجنسين شيء يجوز فيهما التفاضل دون النسب، يعني يجوز أن نبيع دولارات بريالات، نبيع تبيع مثلا دولار بأربع ريالات 3 ريالات لا بأس بذلك، وإن اختلف دون النسب. أيضا نقول، بل نقول عبارة النبي عليه الصلاة أعظم، النبي قال ها وها يدا بيد، يعني ولو لم يشترط التأجيل، يعني لو قال أعطيك مثلا 10 ريالات تعطيني 3 دولارات قال طيب أروح أجيبها من البيت، نقول ما شو نقول لا يجوز، نقول ما في التأجيل، نقول ولو كان يدا بيد، هذا يسميه الفقهاء ربا اليد، ولهذا قال عمر لا تفارقه، قال في خازني، قال لا تفارقه، يروح يمشي معه إلا إذا كان في مكان واحد، مكان واحد سوف آتي مثلا من هذا المكان هو يراه في الدكان هو يراه، لكن يقول بعجل مستودع من هنا أو بطل عجل سياتي، لا، سدا وحسما للباب. ولهذا ننزل هذه الأجناس، هذه العمولات منزلة الأجناس، يعني يجوز فيها التفاضل دون النساء، تفاضل دون النساء. ليس في دون خمس أواق صدقة، هذا هو القدر كما تقدم. وأنها أيضا مبحث آخر أيضا أنها في الفضة 100 درهم، 100 درهم، 100 درهم كم تعادل؟ الدرهم يعادل 7 أعشار الدينار، فعشرة دراهم تعادل 7 دنانير، 100 درهم تعادل 70 دينار، 70 دينار. طيب 100 درهم كم تعادل؟ 140 دينار، 140 دينار. طيب الدينار كم وزنه؟ 4 غرامات وربع، 4 غرامات وربع. إذا أردنا نعرف مقدار وزن الفضة كم، فعندنا 140 دينار تعادل 200 ماذا؟ درهم، لأن 10 دراهم تعادل 7 مثاقيل، والمثقال هو الدينار. طيب 140 × 4 ¼ هي بحسب الضرب تخرج 594. وزن الدرهم معلوم وهو 2 غرامات و97% من الغرام، يعني 3 غرامات إلا 3% من الغرام أو 2.5 أقل بعد، فهو حاصل إما أن تضرب 200 × 2.97 أو تضرب 140 × 4.25، لكن إذا ضربته في 4.25 يطلع 594، وإذا ضربته في وزن الدرهم يطلع 595، والفرق يسير. على هذا يكون قدر الفضة بالوزن 595 غرام، 595 غرام. والذهب 20 مثقال، والمثقال على التحرير المشهور كما تقدم 4.25، 20 × 4.25 85 غرام، فنصاب الذهب 85 غرام، ونصاب الفضة 595 غرام. هذان هما النصابان. لكن بعد ذلك بماذا تقدر، بماذا نقدر هذه العملات اللي هو النقود الورقية الآن؟ اختلف العلماء بماذا نقدر. من العلماء قال نقدرها بالذهب، يعني بنصاب الذهب، فإذا بلغت بنصاب الذهب وجب الزكاة. ومن العلماء قال نقدرها بنصاب الفضة، ومن أهل العلم من قال تقدر بالأحظ للمساكين. ولا شك أيهم الأحظ، لهم الذهب ولا الفضة؟ ها؟ يعني إذا إذا إذا قلنا الذهب كم النصاب يبلغ؟ يعني على هذا إذا كان 85 غرام، وكم يسوى الغرام الآن؟ يعني فوق يعني تجاوز 100 ولا لا؟ كثير، ها؟ تجاوز كم يعني؟ لا لا أنا أنا أنا أريد ما أريد الم لا ما أريد ما أريد المصنوع، المصنوع صحيح، لكن السبائك، السبائك يعني فيها الحدود يعني ما ها؟ بالدولار 30 دولار. إيه نعم، يعني هو يعرف، هو مقدر، يعني يخرج في بعض وسائل الإعلام يخرج يوميا يعني. لكن على لو قدرت مثلا بمئة مثلا، اترك الحلي يعني الحلي، لكن لو فرض لو قدرناه مثلا بمئة وخمس ثمانين الغرام مثلا، ها؟ لا الذهب، الذهب الذهب كم غرام؟ 85 غرام، 85 غرام يصير 8500، 8500. على هذا لا تجب الزكاة إلا على من كان عنده 8500 ريال دار على الحال عليه، دار عليها الحول. على هذا يعني يكون الفضة في الغالب أحف، لأنه في الغالب فغرام الفضة تختلف قيمته، ربما يعني يحده 10 قد يصل إلى 5 6. فلو فرضنا مثلا أن قيمته 5 ريالات، 5 ريالات، وعندنا كم الغرامات؟ 595. اجعلها 600 مثلا، اجعلها 600، 5 × 600 كم؟ 3000. نقص منها 5 غرامات 25 ريال ولا لا؟ يطلع 2975. فعلى هذا يكون بمقدار يعني الذهب نصابه عادل 3 أمثال نصاب الفضة، فيكون الأحظ. وهذا هو الأقرب، أنه لأن الأصل الزكاة واجبة بيقين، وهي واجبة في الذهب واجبة في الفضة، وهذان عملة مستقلة وهما يعودان إلى هذين الأصلين الذهب والفضة، فنقول تقدر بالفضة. وعلى ما يمتنع أن يكون الإنسان تجب عليه الزكاة ويأخذ الزكاة، ما هنا يعني لو إنسان قال طيب كيف هذا عنده 3000 مثلا حال عليه الحول، أو عنده 2000، طيب هو الآن ربما يكون محتاج مثلا، قد يكون عليه ديون مثلا، وقد يكون محتاج نفقة، يكون عندي هذا مقدار المبلغ لكن ما يكفيني مثلا، أنا عندي نفقة الآن لهذا العام لهذا، نقول ما نعطيه، نأخذ الزكاة ونعطيه من الزكاة، ما في مانع، هو غني في باب دفعها فقير في باب أخذها، ما يمتنع، لأن الزكاة لها حكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ من أغنيائهم، يعني من وجب عليه الزكاة من نصاب وترد على فقراء، فإذا كان فقيرا ما في مانع تعطى، أن يعطى من الزكاة بقدر حاجته. نعم. وليس فيما دون 5 ذود صدقة، الذود يعني ما بين 3 إلى 10 من الإبل. لماذا سمي الذود ذود؟ هذا المر معنا الظاهر في درس في أحد الأحاديث. نعم الذود، ها إيش معنى الذود في اللغة؟ الذود إيش معناه؟ يذود عني أو يذود عن، ها الدفع، نعم الدفع، الذود والدفع. فسميت ذود لأنه في الغالب الذي عنده 5 من الذود يكون قد طرد الفقر والحاجة لوجود هذا الذود، وهو 5 ذود من الإبل، ولأنها من المال النفيس عند العرب وإلى يومنا هذا، فمن ملكها يكون قد ذا دفع الفقر عن نفسه، فهو غني من هذه الجهة. وليس فيما دون 5 ذود، النبي عليه الصلاة والسلام لم يسميها، يعني ليس المقصود هذا، لكن لأنها كان هذا اسمها معروفا في عهده عليه الصلاة والسلام، وأطلق هذه التسمية التي كانت تطلق في عهده في مدى 5 ذود صدقة. وهذا هو الحد الأدنى لنصاب الإبل، فما دونها لا يجب فيه الزكاة، فزكاة الإبل أول نصابها 5 من الإبل، فمن ملك 5 من الإبل وجب عليه فيها شاة. لكن ها اي نعم مهما كان، اذا كان لو حتى ولو كانت فصلان، ما دام يعني مع انها اذا يعني اذا تم لها سنه يتجاوز هذا العمر، لكن لو فرض انه باعها وهي للدر والنسل وهي يسومها، ثم اشترى بها فصلان يعني 10 أو 9 أو 7 فتبنى على أصلها، يعني هذه تصور، تصور في هذه الصورة يعني أنها قد تكون صغيرة العمر فيما لو باع كبيرة واستبدلها بجنسها وكلها يعني سائمة، سائمة كانت سائمة ثم سائمة، فيبني على حول الأصل ويخرج منها واحدة. لكن هل يجوز يخرج من الإبل ولا لابد من شاة؟ لو قال والله أنا ما عندي شاة ولا عندي دراهم أشتري، أبعطي الفقير واحد من الذود، واحد من الرسل أنا أبعطيه. ها طيب النبي يقول في الخمس شاة، خمس شاة هل يجزأ ولا ما يجزأ؟ ايش تقولون؟ يجزأ. نعم، وهو الأقرب والله أعلم، لكن نقول اللي يظهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل في الخمس شاة وفي العشر شاتان الثلاث خمسة عشر إلى 24 وفي 25 بنت مخاض، يظهر والله أعلم، لأن القدر هذا لا يتحمل أن يخرج واحدة منه، لأنها في الغالب تكون قيمتها بالنسبة لها رفيعة وعالية، فلو كلف أن يخرج واحدة من ابن يجحف به ويضره، فالشارع عدل عن إخراج واحدة من الإبل في الخمس، فما زاد إلى 24 إرفاقا بصاحب الإبل، لأن واحدة من الغنم تعادل السبع في الغالب، وربما الآن أقل من السبع يعني الآن، فعدل رفقا بالمالك. فإذا رجع عمد إلى الأصل وأخرج واحدة من الإبل فالأظهر أنه يجزئه من باب أولى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم، السلام عليكم.